تفضل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال المؤلف رحمه الله في ذكر نوع آخر من أنواع كتب الحديث، قال: ومنها كتب الأئمة الأربعة. الأربعة اللي هم إيه؟ أصحاب المذاهب، أرباب المذاهب المتبوعة، وهي موطأ نجم الهدى إمام الأئمة عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، نسبة إلى ذي أصل من ملوك اليمن المدني المتوفى سنة 79 و100، وهي في الرتبة بعد مسلم على ما هو الأصح، يعني باعتبار أن الأصح عند أقوال عند أهل العلم أن أصح الكتب كتاب البخاري ثم كتاب مسلم، وعليه فيكون الموطأ ثالثا، يعني يلي مسلما يلي كتاب مسلم في الأصحية. خلي بالك بس هنا في أمر مهم جدا لابد من التذكير به. العلماء عندما يقولون هذا الكتاب أصح من هذا الكتاب يقصدون جملة الكتاب، يعني إذا نظرت إلى صحيح البخاري كتلة واحدة فهو أصح من صحيح مسلم كتلة واحدة، هذا مراد العلماء من هذه العبارات، لا يقصدون أن كل حديث في البخاري أصح من كل حديث في مسلم. قد يكون بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري، لكن مجموع ما في البخاري أصح من مجموع ما في مسلم، فنفهم هذا الإيه؟ الأمر. زي الجنس والفرد، جنس عالم أفضل من جنس عالم كما بالضبط كده، كما نقول مثلا في الحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا لا ينفي أن يكون في الزمان المتأخر فرد أفضل من فرد في الزمان المتقدم، لكن جملة الزمان المتقدم أفضل من جملة الزمان المتأخر. ويذكر أن جميع مسائلها 3000 مسألة، وأحاديثها يعني المسائل التي في الموطأ، وأحاديثها 700 حديث، وعن مؤلفها فيها روايات كثيرة. نحن أشرنا إلى أن الموطأ موطأات، أي روايات كثيرة للموطأ. أشهرها وأحسنها رواية يحيى بن يحيى لكثير الليث الأندلسي، وإذا أطلق في هذه الأعصار موطأ مالك فإنما ينصرف لها، يعني رواية يحيى بن يحيى. وأكبرها رواية عبد الله مسلمة القعنبي، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر من قرشي الزهري قاضي المدينة، ومن جملتها رواية محمد بن حسن الشيباني. طبعا رواية القعنبي ورواية أبي مصعب ورواية محمد بن الحسن كل هذه روايات مطبوعة صاحب أبي حنيفة، وفي موطئه أحاديث يسيرة يرويها عن غير مالك، وأخرى زائدة على الروايات المشهورة، وهي أيضا خالية من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات. ولأبي الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القروي القابسي نسبة إلى قابس مدينة بإفريقية بالقرب من المهدية المالك الضرير المتوفى بالقيروان سنة 340 كتاب ملخص بكسر الخاء كما ذكره صاحب تثقيف اللسان، وكذلك سماه صاحبه، وتجوز قراءته بفتحها يعني ملخص، وبالوجهين ذكره عياض في فهرسته. كلمة فهرسة دي من الكلمات التي تلزم التاء المفتوح، يعني قولش فهرسة، ها قول فهرست، واضح؟ حتى وإن قلت فهرس فتتقى فهرست، فهي التاء تكون فيها مفتوحة لأنها كلمة أصلا فارسية. جمع فيه من اتصل إسناده من حديث مالك في الموطأ رواية عبد الله بن القاسم المصري، قال أبو عمرو المداني وهو 500 حديث وعشرون حديثا، وقال غيره هو على صغر حجمه جيد في بابه. وشرع في شرحه شهاب الدين، جزاك الله خير، شهاب الدين القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى الخويي بتكرير الياء نسبة إلى خوي بلفظ التصغير بلفظ التصغير لخو بلد مشهورة من أعمال أذربيجان الشافعي الدمشقي، فشرح منه 15 حديثا في المجلد، واخترمته المنية فمات سنة 93 و600. ولأبي عمر يوسف ابن محمد ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي حافظ المغرب بل والمشرق الشهير المتوفى بشاطبة من بلاد الأندلس سنة 63 و400، كتاب التقصي وهو مكبوه. جمع فيه ما في الموطأ من الأحاديث المرفوعة موصولة كانت أو منقطعة، يعني جاء في هذا الكتاب بكل ما رواه مالك في موطئه مرفوعا أي مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بصرف النظر عن كون إسناده متصلا أو غير متصل، موصولة كانت أو منقطعة مرتبة على شيوخ مالك. وله أيضا كتاب في وصف ما فيها من المرسل والمنقطع والمعضل، قال وجميع ما فيها من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثا، أحد وستون حديثا كلها مستدة من غير طريق مالك إلا أربعة لا نعرف لا تعرف، ثم ذكرها قال شيخ صلاح الفلاني، وقد رأيت لابن صلاح تأليفا وصل فيه وصل هذه الأربعة فيه بأسانيد. أي نعم طبعا، ونحن قلنا إن كل هذه كتب مطبوعة، حتى كتاب ابن الصلاح الصغير هذا في وصف تلك الحديث الأربعة مطبوع. طبعا هو أشار إلى كتاب التقصي، لكن طبعا أشهر منه كتاب التمهيد، وهو فعل فيه كل ما حكاه هنا من كتاب التقصي. ولأبي محمد عبد الله بن أحمد بن فرحون يعمري التونسي الأصل المدني المولد والمنشأ المالكي المتوفى سنة 69 و700، الدر المخلص من التقصي والملخص، جمع فيه أحاديث الكتابين المذكورة وشرحه بشرح عظيم الفائدة في أروع المجلدات، سماه كشف الغطاء في شرح مختصر الموطأ. مطبوع. ولأبي القاسم عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الغافقي البخاري المصري المالكي المتوفى سنة 85 و800، كتاب مسند الموطأ مطبوع أيضا، وكتاب مسند ما ليس بالموطأ ذكره في الدباج، معرفش الثاني هذا فيه، هذا ما يتعلق بكتاب الموطأ. ثم قال ومسند إمام الأئمة أيضا ركن الإسلام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الفارسي الكوفي فقيه العراق المتوفى ببغداد سنة 50 أو 51 و100، وله 15 مسندا، وأوصلها الإمام أبو الصبر أيوب الخلوتي في ثبته، ثبت ده نوع من أنواع التصنيف أيضا، يقول ثبت فلان، يعني هذه الأثبات كتب متخصصة في فهرسة الكتب التي صنفت أو الروايات التي حصل عليها أو الإجازات التي حصل عليها المؤلف أو غيره، فيجمعها في كتاب يسمى بالثبت بتحريك الباء. نعم. أولا أنا عددت مسألة إن هو جعله ثالثا بعد الصحيحين، يعني المسألة أنا شايف إن الإطالة فيها غير مفيد، واضح؟ لكن سؤالا بتقول لماذا لم يجعل في كتب الأصول؟ ما دام هو داخل في يلي البخاري ومسلم في الصحة. طب بعضهم قال إن صحيح ابن خزيمة يلي مسلم، ومع ذلك صحيح ابن خزيمة لم يدخل في كتب الأصول. تفهم؟ فرق بين أن يكون الكتاب صحيحا وبين أن يكون من كتب الأصول، لأن كتب الأصول لا يشترط أصلا فيها الصحة. يعني لو كان كتب الأصول هي الصحيحة لكان كتاب صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان يدخلان في كتب الأصول وهي صحاح، بل كتاب الحاكم يعد صحيحا عند مؤلفه، ومع ذلك لم يجعل في كتب الأصول. كتب الأصول التي يعني اختارها العلماء يقصدون من جعلها في الأصول عدة اعتبارات، منها الصحة أو الأصحية، منها كثرة الأحاديث فيها، ومالك كتابه صغير وأغلب أحاديثه موجودة في الصحيحين، فإن أضفناه إلى كتب الأصول لم نزد شيئا. يعني لا تكاد تجد حديثا عند الإمام مالك إلا وهو في الصحيحين وحده. ما هو اختلفوا أيضا في إدخاله في الأصول، فجعله في الأصول شيء وكونه صحيحا شيء. والله أعلم كثرة الأحاديث. يعني مثلا أنا لما أدخل أبا داود أو النسائي في الأصول له معنى، لأن الزيادات في أبي داود والنسائي على البخاري ومسلم كثيرة، فيبقى هنا نطاق الأحاديث في بإدخال هذه الكتب يتسع، فتكون هناك أحاديث كثيرة داخلة في الأصول. واضح؟ لكن أنا لما أدخل مالك مجرد إدخال كتاب، لكن الأحاديث التي فيه هي موجودة في كتب الأصول، ما في زائد. نعم طبعا طبعا هذا في شرط ثالث هو موجود عند مالك رحمه الله، هو أن يكون الكتاب مرتبا على الأبواب، لأن معنى كونه مرتبا على الأبواب أي أن الأحاديث التي ذكرت في كل باب من أبواب الكتاب عند المؤلف صالحة للاحتجاج أو صالحة للاستشهاد، وأيضا أن يكون كتابا مجردا للأحاديث. وكتاب مالك ليس مجردا للأحاديث، فيه آثار عن الصحابة وعن التابعين، بل فيه آراء وفقه الإمام مالك رحمه الله تعالى. يعني هي ما أخذ، يعني كل له وجهته في اعتبار هذا الكتاب من الأصول أو من غير الأصول، لكن نحن نستفيد من جهود العلماء جميعا. فهناك من أدخل المالك في الموطأ، كتاب مالك للموطأ في الأصول، فنحن نستأنس بإدخال ابن الأثير له في الأصول فنجعله من جملة كتب الإيه؟ الأصول. لكن لا شك أن الخمسة كتب الخمسة هي محل اتفاق، هي التي اتفق العلماء على كونها أصولا. الكتب الأخرى كموطأ مالك، مسند الدارمي، مسند أحمد ابن حنبل، سنن ابن ماجه، هذه بعض يدخلها في الأصول وبعض لا يدخلها في الأصول، فنحن ندخلها مع اعترافنا بأن في إدخالها اختلاف. واضح؟ طبعا انت لما تيجي مثلا الكتب الخمسة ديت، بخاصة الخمسة أو التسعة بعد إدخالها كل ما قيل إنه من الأصول، حقيقة لن تجد حكما شرعيا ها في الشريعة إلا وله أصل في هذه الأصول، ولهذا سميت أصول. يعني ما ولذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال إيه؟ قال صنفت كتاب الجامع وعرضته على علماء مصر والحجاز. يعني لما صنفه عرضه على كبار علماء عصره فرضوا به، ثم قال ومن كان عنده هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. أنا خدت المعنى ده بس جعلته على الكتب عموما، فقلت في الألفية ومن لديه هذه الأصول كأنما في بيته الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت حقيقة لن مهما كان الحديث، ابحث عن أي حديث خارج هذه الكتب تجد له أصل في هذه الكتب، إما باللفظ وإما بالمعنى. واضح؟ والإمام أبو داود قال في شأن سننه ولم أرى من جمع على الاستقصاء غيري. يعني ثم قال ولو أردت أن أقول في كتابي أكثر من ذلك قلت. يعني مش عايز يمدح نفسه ولا يمدح كتاب، يدوبك ألف كلمة دي ويكفاية، ولم أرى من جمع على الاستقصاء غيري. واضح؟ طبعا حتى الإمام النووي قال وكل وما فات وما فات الكتب الخمسة من الصحيح قليل جدا. واضح؟ يقصد من الصحيح إيه؟ يعني أن يكون أصلا ليس موجودا في كتب الخمسة، بل هذا لا يكاد يكون. فرق بين حديث صحيح وبين أصل صحيح. حديث صحيح يعني حديث أمامك عن أبي هريرة قال رسول الله مثلا، هذا حديث، لكن أصل معنى إيه؟ أن معنى معين لا يوجد له أصل في كتب الأصول، هذا الأمر في غير الوقت. قد تجد حديثا صحيحا خارج الكتب الخمسة، لكن له ما يغني عنه ويسد مسده ويدل عليه ويرشد إليه في داخل كتب الأصول. وهذا الفرق كثير من الباحثين لا يتنبهون له. وأوصلها الإمام أبو الصبر أيوب الخلوتي في ثباته إلى 17 مسندا، كلها تنسب إليه لكونها من حديثه وإن لم تكن من تأليفه. نحن أشرنا إلى هذا المعنى في أول مجلس لما قيل إن أول من صنف المسند هو أبو حنيفة باعتباره، أو صنف الأبواب هو أبو حنيفة باعتباره أن هناك كتب كثيرة صنفت عنه. نحن قلنا فرق بين أن تصنف الكتب عنه وبين أن يصنفها هو. كما نقول مثلا مسند الشافعي لم يصنف مسندا، إنما جمعه بعض متأخري الشافعية من كتب الشافعي، أحاديث التقطها من كتب الشافعي فصنع مسندا، لكن الشافعي نفسه لم يصنفه، هو صنف الأم طبعا. لكن كذلك أبو حنيفة هو لم يصنف تلك المسانيد، هي صنفت من أحاديث والمرويات من قبل من تأخر من الأحناف. فرق إيه بين الأمرين. وقد جمع بين 15 منها أبو المؤيد محمد بن محمود بن محمد ابن الحسن الخطيب الخوارزمي نسبة إلى خوارزم بضم الخاء وكسر الراء ناحية معلومة، المتوفى 55 و600، شوف متأخر جدا، في كتاب سماه جامع المسانيد، رتبه على ترتيب أبواب الفقه بحذف المعاد وترك تكرير الإسناد. واعتبر بعضهم منها ما خرجه أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل الكلاباتي الحارثي السبذموني نسبة إلى سبذمون، قرية من قرى بخارى على نصف فرسخ، المعروف بعبد الله الأستاذ المتوفى 40 و300. والذي اعتبره الحافظ بن حجر في كتاب تعجيل المنفعة، كتاب تعجيل المنفعة لابن حجر ده كتاب في الرجال. ايه موضوع الكتاب ده؟ احنا عندنا تهذيب الكمال، مش كده؟ تهذيب الكمال جمع الامام المزي فيه الرواة الذين روى لهم الائمة الستة، سواء في كتبهم الستة المعروفة او في اي كتاب اخر من كتبهم، وهم البخاري ومسلم ومسعود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني البخاري من اشهر كتبه الصحيح، لكن له الادب المفرد، واضح؟ له الصلاة خلف الامام، له خلق افعال العباد، وهكذا. فالإمام المزي تتبع الرواة الذين خرج لهم هؤلاء الأئمة في كتبهم المعروفة أو غير المعروفة، فكل راو روى لهم واحد من هؤلاء الأئمة الستة ترجم له في كتاب تهذيب الكمال. جميل؟ فجي الحافظ حضر حد إيه؟ يستدل، بس هو من قبله الإمام الحسين صنف الإكمال في معرفة الرجال، أو فيما خرج له الأربعة من الرجال. فغرضهم إيه من هنا؟ قالوا طيب إحنا جبنا الأئمة ستة، طب ما نخلق وصلهم 10، بحيث إن إيه يكون جمعنا بقدر الإمكان أغلب الرواة الذين روي عنهم في العصور الفاضلة الثلاثة الفاضلة. فجاء الحسين ومن بعده ابن حجر فعملوا إيه؟ قالوا نجمع الرواة الذين روى لهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعروفة اللي هو أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ممن لم يترجم له في تهذيب الكمال، استدراك يعني زيادة على تهذيب الكمال. فكتاب تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة هذا هو موضوع، يعني كل راوي روي له أو روى له أحد الأئمة الأربعة، سواء أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد ولم يترجم في تهذيب الكمال فإن ابن حجر يترجم له في تعجيل المنفعة. مفهوم؟ والذي اعتبره الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة هو ما خرجه الإمام الزكي الحافظ أبو محمد أبو عبد الله الحسين محمد ابن خسر دوت أحد أيضا من جمع مسندا لحديث الإمام أبي حنيف. يعني ابن حجر اعتمد في روايات أبي حنيفة على هذا الايه الكتاب بضم الخاء وسكون المهملة البلخي المتوفى سنة 23 و500. هذا ما يتعلق بالإمام أبي حنيفة. يبقى بدأ بمالك ثم بأبي حنيفة. من حيث التاريخ أبو حنيفة قبل مالك، لكن من حيث المعرفة بالحديث فمالك هو المقدم، مالك النجم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ثلاثة، ومسند عالم قريش. ممكن تكون مسند بمعنى أن وصف للشافعي نفسه، أو مسند وصف لمسنده معايا. يبقى ومسند عالم قريش ومجدد الدين على رأس 200 أحد أقطاب الدنيا وأوتادها، أبي عبد الله محمد بن إدريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافعي الشافعي القرشي المطالبي المكي نزير مصر المتوفى بها سنة 400. وليس هو من تصنيفه أيضا. شوف احنا قلنا من شوية مسند الشافعي هو فيه روايات للشافعي لكن لم يجمعه الشافعي، لما جمع من كتب الشافعي، وإنما هو عبارة عن الأحاديث التي أسندها مرفوعها وموقوفها ووقعت في مسموع أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف ابن معقل بن سنان الأصم الأموي مولاه المعقلي النيسابوري عن الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاه. طب احنا قلنا مولاه يعني ايه؟ يعني انه ينسب الى هذه القبيله او الى هذا الحي عن طريق الولاء الى عن طريق الاصاله. فالمرادي يعني الى بني مراد. طيب هل ينسب، هل هو منهم اصاله اي صليبه ولا ينسب اليهم عن طريق الولاء؟ طيب دائما وابدا يميزون هذا لان هذا له فرق. مولاه المؤذن من مصر صاحب الشافعي وراويه كتبه من كتابي الأم والمبسوط الشافعي إلا 4 أحاديث رواها الربيع عن البويطي عن الشافعي التقطها بعض النيسابوريين وهو أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المطري العدل النيسابوري الحافظ من شيوخ الحاكم من الأبواب لأبي العباس الأصم المذكور لحصول الرواية له بها عن الربيع. وقيل جمعها الأصم أو التقطها الأصم لنفسه فسمى ذلك مسند الشافعي ولم يرتبه، فلذا وقع التكرار فيه في غير ما موضع. انظر فهرس الأمير وشرح الإحياء في كتاب آداب الأخوة والصحبة. ووفاة الربيع هذا سنة 70 و200 وأبي العباس أي ووفاة أبي العباس الأصم سنة 46 و300 وأبي عمرو المطري سنة 60 و300. يعني الإمام الشافعي أيضا هو كتبه من المهم جدا أن يعتني بها الباحث والطالب لعلم الحديث، لأن هذا البحث هذا باب كله متعلق بكتب الأئمة الفقه المعروفين وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. ومسند الإمام الأوحد محيي الدين محيي السنة أبي عبد الله أحمد ابن محمد، طبعا محيي السنة هذا وصف يعني لكن هو لا يلقب بهذا، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي المتوفى ببغداد سنة 41 و200 وكان يحفظ 1000 حديث يعني مليون رحمة الله عليه. طبعا حفظ الإمام أحمد ده آية من الآيات، يعني هو رحمه الله كان عنده كتب بجميع أحاديثه وكان يحفظها كلها. لما مات أرادوا أن ينقلوا كتبه من مكان إلى مكان فحملوها على 16 بعير، يعني 16 عربية مسلمة بالمصطلح العصري يعني. كان يحفظها كلها وهذه كتب لا بقى ما يستحملش خالص، ما استحملش بالخط وهذه الكتب لم تكن مرتبة على أي ترتيب، إنما كانت فقط مرتبة على أسماء الشيوخ. يعني مثلا إيه؟ ما سمعه من الشيخ الفلاني في كتاب، في سفر، وما سمعه من الشيخ الآخر في سفر، وما سمعه من السفر، وهكذا. فكل شيخ من شيوخه أحاديث مكتوبة في سفر خاص. فكان يقول لابنه: يا بني هات كتاب من تلك الكتب، أذكر لي السنة أذكر لك المد، أذكر لي المد أذكر لك السنة. يعني مكتبة كده قد المكان ده، كتاب من هذا المكان. طبعا السفر معناه كده يعني حاجة إذا طبع طباعة حديثة، المجلد يطبع في 5 مجلدات إذا طبع بالطباعة الحديثة. وفي بعض الكتب المخطوطة إذا طبعت تطبع في 10 مجلدات. يعني أنا أذكر حاشية السندي على مسند أحمد، أنا لما حققتها طلعت في 5 مجلدات. لما وزارة الأوقاف القطرية طبعتها نزلتها في 16 مجلد. هو المخطوطة بتاعتها مجلد، المخطوطة مجلد. أنا لأنني ضغطت الكتاب ولم أصنع حواشي كثيرة وحاولت أن أنا أخفض فيه، فطلع في 5 مجلدات بس. يعني مع الضغط لو فتحت شوية ممكن يطلع 6 و7 و8، لما تفتح قوي قوي يطلع 16، حسب بقى إمكانياتك المالية. بتاكل دسم غير بياكل يعني جلو بطيخ، السمن البلدي غير السمن الهولندي، يعني كل حاجة بإيه بوزنها يعني. ثم بدأ المتوفى في بغداد سنة 41 أو 200، يعني حتى مسند أحمد مطبوع في 6 مجلدات ومطبوع أيضا في 52 مجلد. هو نفس الكتاب طبع في 6 مجلدات وطبع في 52 وطبع في 12 مجلد اللي طبعت المجلد. أيهم أفضل؟ من حيث الإتقان في ضبط الأسانيد والروايات، حقيقة نسخة المكنز وليس للمكنز عمل أفضل من هذا العمل، كل أعمالهم سيئة إلا هذا العمل لأنهم يعني اهتموا به جدا. أما من حيث الخدمة بالتعليق والشرح والتخريج والحكم على الحديث، فنسخة شعيب الأنواط لمؤسسة الرسالة. قال: وكان يحفظ 1000 حديث، ومسنده هذا يشتمل على 18 مسندا. يعني مسندا يعني اشبه، يعني هو المسند طبيعه المسند ايه؟ ان هو بيرتب الاحاديث بحسب الايه؟ الصحابه، والصحابه يرتبوا بحسب البدلاء. يعني مسند الشاميين، مسند الحجازيين، مسند الكوفيين، فهذا الرقم عائد على هذا. طبعا الشاميين يندرج تحتهم صحابه كثر، والكوفيين يندرج تحتهم صحابه كثر، وهكذا. جميل. قال: ومسند هذا يشتمل على 18 مسندا، اولها مسند العشر المبشرين بالجنه وما معه، وفيه من زيادات ولده عبد الله، عبد الله بن احمد بن حنبل، هو الوحيد الذي يروي مسند احمد عن ابيه. يرجع ذلك والله اعلم ان الامام احمد في اخر حياته منع من التحديث بأمر إيه؟ من الدولة، أمر سياسي يعني، منع من التحديث، وكان لا يحدث فعلا، يعني ما كان يحب الفتن رضي الله عنه. فكان إيه؟ حتى كان يأتيه بعض الناس في بيته ليحدثهم فيمتنع، لأنه هيخرج يقول حدثني أحمد. يعني واحد أحمد متوقف عن التحديث، ويدفع واحد بقى في مسجد كبير كده حدثني أحمد، هينتشر هذا. وأحمد يعني اسمه برنان. فكان أحمد لا يحدث إلا ابنه، كان يحدثه بالمسند هذا، فصنف المسند في هذه الفترة. واضح؟ فلهذا لا تجد أحدا يروي المسند عن أحمد إلا ابنه عبد الله. ها؟ لا، عبد الله صالح لم يروي عنه المسند. الذي روى المسند عن أحمد بن حنبل ابنه عبد الله. جميل؟ الإمام عبد الله وهو بيروي المسند أحيانا كان يزيد أشياء من قبل نفسه. يعني إيه؟ هو يروي الحديث عن أبيه عن شيخ معين، يقول إيه؟ وقد سمعته أنا من هذا الشيخ. يبقى أخذه عن أبيه وأخذه عن شيخ أبيه. هذه لا تعد في الزيادات، أو لا يعتبرها العلماء في الزيادات، لأن في النهاية أحمد رواها. لكن هناك أحاديث أخرى في أثناء المسند يرويها عبد الله عن بعض الشيوخ الذين لم يسمع منهم أحمد أو ليسوا هم شيوخ أحمد. فهذه أحاديث زائدة زيادات رواها عبد الله بن أحمد بإسناد له ليس في طريقه أبوه أحمد بن حنبل، فهذه تسمى زيادات عبد الله. فأنت عندما تنظر في المسند لابد أن تميز بين ما كان من رواية عبد الله عن أبيه وبين ما كان من رواية عبد الله عن غير أبيه. فما كان من رواية عبد الله عن غير أبيه هذا هي الزيادات، وحكمها ليس حكم المسند. المسند من انتقاه أحمد، ها؟ كما قال في بعض الروايات أنه انتقاه من ستة من سبعة من 17,000 حديث، من 700,000 حديث، آسف، من 700,000 حديث، يعني التقى هذا. وكان يقول لابنه: يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. وقد كان احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. فكل هذه الميزات المتعلقة بكون حديث المسند منتقى، وأن أحمد انتقاه واختاره ولم يخرج كل شيء، وأحيانا كان يخرج فيها حديث ثم يأمر ابنه بأن يضرب عليه وأن يحذفه بعد أن يظهر له أنه فيه ضعف شديد أو نحو ذلك أو فيه نكارة. لذلك تجد عبد الله كثيرا يقول: أمرني أحمد بالضرب، أمرني أبي بالضرب عليه. الضرب عليه يعني يشطب عليه، واضح؟ فكل هذه الميزات التي تدل على انتقاء حديث المسند خاصة بما رواه عبد الله عن أبيه في المسند. أما ما زاده عبد الله فرواه عن غير أبيه فهو أحاديث فيها الصحيح وفيها الضعيف فيها الموضوع فيها لا، وليس هذا داخل في المسند، ولا يقال إن أحمد رواه. ولهذا إذا وجدت حديثا رواه عبد الله عن غير أبيه لا تقول رواه أحمد، أحمد لم يرويه، إنما تقول رواه عبد الله في زوائد المسند. فزوائد المسند كما لو أنه كتاب على حدة، كتاب خاص، ليس هو المسند الذي صنفه الإمام أحمد. طريقة التمييز هذا واضحة، لأنه هو أصلا عبد الله إذا روى عن أبيه حديث المسند يقول: حدثني أبي قال حدثنا مثلا ابن مهدي، فيصبح بأنه أخذه عن أبيه. أما الحديث الأخرى فهو يرويها عن شيوخ آخرين ليس هم شيوخ أحمد، وليس أحمد في إسناد هذه الزيادات. فمن هنا من هذه الحيثية تتميز تلك الزيادات. فكل ما قيل في فضيلة المسند إنما خاص بما رواه أحمد لا بما زاده ابنه عبد الله. ودي طريقة في التأليف، يعني مثلا سنن ابن ماجه، معروف ابن ماجه له كتاب السنن. أبو الحسن ابن القطان له راوي السنن عن ابن ماجه أيضا له زيادات في أثناء الحديث، يعني بعد أن يسوق أبو الحسن القطان رواية ابن ماجه يذكر هو نفسه إسنادا خاصا به لهذا الحديث أو إسناد ومت مستقل. فهل تلك الزيادات وهي مميزة أيضا، وفي الطبعات الحديثة وضعوا لها أرقام خاصة. فضل. فإيه؟ حدثت في المكان. ماشي، كونه يحدث شيء أو لا يحدث شيء. يعني بقي مخلد حدث في حال الفتنة، إمام أحمد منع، مش إنه يحدث يعني باختياري، منع من قبل الدولة قال لا يحدث، والإمام أحمد أثر السلامة، لكنه مع ذلك يعني عكف على جمع المسند، فهو لم يضيع وقته. يعني سمع منه عبد الله لما كتب مسند بعد ذلك. لا لا لا لا يلزم، لا يلزم، ليس معنى ان بقيه بن مخلد صنف مسندا ان يكون اخذه من روايه احمد، وقد يكون اخذه بنزول المانع. طب هو احمد المسند احمد وصل الينا، لماذا لا يصل الى بقي بن مخلد؟ لكن اغلب روايات بقي بن مخلد انما في المسند، يعني انما هي من كتاب المسند او المصنف لابي بكر بن ابي شيبه، تجده يعني. وهذا المسند اصلا يعني مفقود من جمله المفقودين، لكن بالقراءه عنه تعرف انه يكثر الروايه فيها عن ابو بكر ابن ابي شيبه وليس عن احمد ابن حنبل. فطبعا مسند ابن ابي شيبه وكذلك مصنف ابن ابي شيبه كانت متداوله في هذا الزمن، واضح؟ ف كان مش معنى أنه صنف مسند لابد أن يكون أخذه عن أحمد، لأن المسند الراوي المسند يجمع أحاديث سمعها سواء كانت عن أحمد أو عن غيره. المهم يعني الحمد لله حفظ الله لنا هذا المسند. قال وفي من زيادات ولده عبد الله ويسير من زيادات أبو بكر القطيع. القطيع ده راوي المسند عن عبد الله، يبقى عندنا عبد الله ابن الإمام أحمد له زيادات وهي زيادات كثيرة. القطيع أبو بكر القطيع راوي المسند عن عبد الله عن أحمد بن حنبل، جميل. وللقطيع أيضا زيادة لكنها قليلة جدا في نحو أربع أحاديث، قليلة جدا، موجودة في طبعة الرسالة في الجزء 39 فيما أذكر الجزء 39. وميز الذي ابنه قد زاد أو القطيع متنا أو إسنادا، واضح؟ وميز الذي ابنه قد زاد أو القطيع متنا أو إسنادا. وقد اشتهر عند كثير من الناس أنه 40,000 حديث. طبعا الطبعات الحديثة للكتاب يعني لم تبلغ 30,000، يعني تقريبا 28,000 حديث، أنه 40,000 حديث. قال أبو موسى المديني لم أزل أسمع ذلك من الناس حتى قرأته على أبي منصور بن رزيقي، وكذا صرح بذلك الحافظ الشمس الدين محمد بن ابن علي الحسيني في التذكرة اللي هو الايه الكتاب اللي هو أصل تعديل المنفعة في رجال الأئمة الأربعة. فقال عدة أحاديثي 40,000 بالمكرر، لا هو حتى بالمكرر ما لا يبلغ 30,000. وقال ابن المنادى إنه 30,000، هذا أقرب، ولعله عده يعني، والاعتماد على قوله دون غيره كقول الحمد لله، لأن الواقع أثبت قرب هذا الرقم من الواقع. وقد انتقاه من أكثر من 700,000 و50,000 حديث، انتقاه يعني هو عنده 700,000 و50,000 حديث يعني مرفوع، انتقى المسند منها، لكن المرويات التي عنده سواء ما كان منها مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا يعني من أثار الصحابة والتابعين فهي تتجاوز المليون، مفهوم؟ بالمكرر وكذا. فهو انتقى المسند من 700,000 و50,000 حديث، فإذا كان عندك 700,000 حديث انتقيت منها 30,000 ده يدل على أنك إيه؟ على أنك وضعت شرطا قاسيا في اختيار الأحاديث، فدل على أن هذا الكتاب كتاب منتقى، كتاب منقح، وليس كتاب مجرد يجمع الأحاديث حيثما اتفق. ولهذا كان أغلب الإيه كان مسند الإمام أحمد من أحسن المساهين، لهذا باعتراف جميع العلماء، وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن حجر قالوا إن في مسند ليس في مسند حديث عن كذاب أو مبتدع أو متهم بالكذب. نعم قد يوجد فيه بعض الأحاديث التي أخطأ فيها بعض الرواة عن غير قصد، لكن لا يوجد فيه إيه؟ شيء عن الكذابين أو المتهمين بالكذب. بعض المخرجين يذكرون أن مثلا يقول رواه الإمام أحمد في مسنده وأصل الحديث في مسلم، مع أنه أحمد أسند قبل وأصل الحديث في مسلم أو أصل الحديث في البخاري. نعم. هذا مش فاهم أنا كيف. يعني رغم أن الإمام أحمد قبل البخاري وقبل مسلم وهو من شيوخ، بذكر مثلا الحديث رواه أحمد في مسنده وأصله في صحيح البخاري. مركبة أصله دي فيها معاني كثيرة، لكن عامة ابن كثير يفعل هذا في التفسير وفي البداية والنهاية، يأتي برواية المسند ثم يذكر أنه أن له أصلا في البخاري أو في مسلم أو فيهما. طبعا هو سيبك ابن كثير كان حافظ المسند وكثير له العناية بالمسند، فعادة إذا كان الحديث البخاري ومسلم والمسند يأتي برواية المسند، مهتم هو بالمسند أو ده شيء جيد، هذا لا يعاب عليه، لا شك أن المسند كتاب عظيم جليل. طب لكن له أيضا فائدة، لأن غالبا ما تكون رواية المسند رواية كاملة يعني تامة للحديث، يأتي الحديث بسياقه الكامل من غير اختصار، من غير اختصار، قد يكون نفس الحديث موجودا في الصحيحين ولكن بنوع من الاختصار. احنا عارفين ان البخاري ومسلم احيانا يختصران لاسباب كثيره. المهم فالواتب المسند لانه مسند غير مرتب على الابواب، فلا يعنيه ان يختار من الحديث جمله او قطعه او نحو ذلك، انما يخرج الحديث كما سمعه كاملا تاما. فعادة بيكون الحديث لفظه في المسند اتم السياق. فانت عندما تاتي به من المسند فتحصل فائده ان تاتي باللفظ الكامل للحديث، فما تقول واصله في الصحيحين، يعني نفس الحديث موجود في الصحيحين ولكن باختصار. فلأجل هذا تقول ايه ان اصله موجود في الصحيحين. طب لماذا نعزوه للصحيحين وعندنا احمد وهو اعلى وهو اقدم زمانا من البخاري ومسلم؟ لان عزو الحديث للصحيحين مفيد للصحه، بينما عزوه للمسلم غير مفيد للصحه او لا يستلزم الصحه. فبعد عزو الحديث للمسند عزوه للصحيحين مفيد حتى يكون هذا كالحكم عليه بكونه صحيح. وقد انتقاه من اكثر من 700,000 و50,000 حديث، ولم يدخل فيه الا ما يحتج به عنده، وده كلام صحيح. وكونه يحتج به عنده ليس معناه انه صحيح كله، لكن اما صحيح واما حسن واما ضعيف ضعف هين لا ينفي أن يصلح للاحتجاج أو الاستشهاد. ونحن قلنا في لقاء سابق أن لفظ الحجة قد يطلق على الاعتماد وقد يطلق على الاستشهاد، صح؟ وتفضيل ابن الصلاح كتب السنن عليه منتقد. يعني ابن الصلاح بعد أن تكلم عن كتب السنن قال ويليها كتب المسانيد ومن افضلها مسند الامام احمد بن حنبل. هو ابن الصلاح كان بيفضل المجموع على المجموع، يعني كتب السنه من حيث المجموع افضل من كتب المسانيد على من حيث المجموع. واضح؟ ليه؟ لان كتب السنن موضوعها الابواب مرتبه على الابواب، والاصل ان من صنف كتابه على الابواب فانه يدخل في كل باب ما يصلح عنده للاحتجاج او للاستشهاد. اما من يصنف الحديث على المسند يعني على اسماء الصحابه غير مرتب على الابواب فلا يعنيه كونه صحيحا او غير صحيح، لانه لم يسقه الا لمجرد الجمع. هذا من حيث الاصل في جمع السنن او كتب الابواب وفي جمع المسانيد. لكن مع ذلك قد يكون بعض الكتب المرتبه على المسانيد افضل من بعض الكتب المرتبه على الابواب، وبعض الكتب المرتبة على الأبواب أقل من منزلة من بعض الكتب المرتبة على المسانيد. يعني إذا نظرنا إلى مسند أحمد بن حنبل فهو قريب بل أفضل من سنن أبي داود كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية له في ذلك قولان، قول بأنه مثل سنن أبي داود وقول بأنه أجود من أبي داود. يعني شرط أحمد في المسند سيدنا الإمام ابن تيمية تعرض له مرتين، مرة قال هو شرطه كشرط أبي داود، ومرة قال شرطه أجود من شرط أبي داود، وأنا ذكرت هذا في الألفية. فرغم أن كتاب أبي داود من أفضل كتب السنن الأربعة، واضح؟ ومع ذلك اعتبره شيخ الإسلام المسند أفضل من سنن أبي داود. تعالى ابن ماجه مرتب على الأبواب لكنه متدني جدا في المرتبة، فهو أقل من كثير حتى من المسانيد. واضح؟ يعني لا شك أنه دون مسند أحمد، بل كتاب ابن ماجه كتاب رغم أنه مرتب على الأبواب. وهذا التفصيل الذي أحكيه الآن ذكره ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح، يعني مجمله كده. فالشاهد ابن الصلاح ما كان يتكلم عن مقارنة بين كتاب وكتاب، وإنما يتكلم عن مقارنة بين كتب وكتب. فالسنن من أو الكتب المرتبة على الأبواب إجمالا أفضل من الكتب المرتبة على المسانيد، وهذا لا ينفي أن يكون بعض المسانيد أفضل من بعض الكتب المرتبة على الأبواب. وبالغ بعضهم فأطلق عليه اسم الصحة اللي هو الإمام الهمذاني، وانتقده الإمام ابن الجوزي وابن القيم، وتوسط شيخ الإسلام تيمية نشوف هيجيب إيه. فأطلق عليه اسم الصحة، والحق أن فيه أحاديث كثيرة ضعيف وبعضها أشد في الضعف من بعض، حتى إن ابن الجوزي أدخل كثيرا منها في كتابه في موضوعاته، يعني في كتاب الموضوعات له مش كثير، عشر حديث يعني. يعني كده في 30,000 حديث، لما يكون في 14 حديث ابن جوزي يرى أنها موضوعة، ومع ذلك نازعه العراقي ونازعه ابن حجر في كون هذه الحديث إيه؟ موضوعة. فكيف تقول أنها كثيرة؟ ولكن تعقبه في بعضها الحافظ أبو الفضل العراقي، وفي سائرها الحافظ ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مستري أحمد وهو مجموع، والسيوطي في ذيله المسمى بالذيل الممهد على القول المسدد، وحقق الأول منهما نفي الوضع عن جميع أحاديثه، وأنه أحسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جمعها. قال: وليست الأحاديث الزائدة فيها على ما في الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي عليهما. وقال غيره: ما ضعف من أحاديثه أحسن حالا مما يصحح كثير من المتأخرين. طبعا وقد رتبه على أبواب بعض الحفاظ الأصبهانيين، وكذا الحافظ ناصر الدين بن رزيقي، وكذا بعض من تأخر عنه ورتبه على حروف المعجم في أسماء المقلين الحافظ أبو بكر بن معين. شيخ الإسلام تيمية ما قلت توسط. ابن القيم طبعا في كتاب الفروسية عقد فصلا طويلا في الأحاديث التي أخرجها الإمام أحمد، ثم هو نفسه ضعف إما في المسند أو في خارج المسند، فذكر نحو 30 حديثا، لكن حتى هذه الحديث إنما أعلها الإمام أحمد أو ضعفها لا لضعف في متنها، بعضها ضعفها من جهة النظر في المتن، لكن كثير ما يكون تكون العلة متعلقة بالسند لا تعلق لها بالمتن. فالإمام أحمد قد ينكر مثلا الإسناد أو رواية بعينها لهذا المتن، لا ينكر الحديث نفسه أو المتن نفسه المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه 30 أيضا منهم ممكن أن تخفض إذا نظرنا إليها بهذا الاعتبار. شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، مجموع الفتاوى، وهذا الكلام نقله أيضا ابن حجر في نكته على كتاب ابن الصلاح وامتضاه، وهو أنه قال: ليس في المسلم لمحمد رواية عن كذاب ولا متهم بالكذب ولا معروف ببدعة أو ولا داعية إلى بدعة، لكن قد يكون فيه حديث أخطأ فيها بعض الرواة عن غير قصد، يعني إما الراوي يكون ثقة أو فيه ضعف من جهة حفظه أخطأ فجاء بمتن فيه نكارة، فالنكارة ليست لكونه تعمد الكذب وإنما لأنه أخطأ عن غير قصد. قال: فهذا موجود في المسند، هذا موجود في المسند، لكن أن يوجد في المسند حديث موضوع بمعنى أن الراوي اختلقه وكذبه فهذا لا وجود له في المسند. وهذا الذي إيه؟ قاله أيضا وافق ابن تيمية عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكفى بهما يعني في مثل هذا الباب. أنا قلت: ومن يقل هو صحيح كله فمخطئ وفعله يبطله، يعني فعل أحمد يبطل هذا القول، فكم حديث أحمد قد ذكره فيه وقد أعله أو أنكره، لكن منكراته مع كونها قليلة من خطأ الآتي بها لا عن تعمد فليس فيه شيء لكذاب ولا شنيع. ده خلاصة ما قاله ابن تيمية وابن حجر. قال: ولولده أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل البغدادي الحافظ المتوفى سنة 90 و200 كتاب في زوائد مسنده هذا، وهو نحو من ربعه في الحد. هذا من أكبر الكتب التي صنفت في الزوائد، يعني هو ليس كتابا على حدة، يعني لم يفرده ككتاب، وإنما هو موزع على مدار الإيه؟ المسند. بعض المتأخرين أخرجه من المسند وجعله كتابا على حدة، وهو نحو من ربعه في الحد، قيل إنه مشتمل على 10,000 حديث، وله أيضا زوائد كتاب الزهد، يعني الإمام أحمد له كتاب الزهد وله أيضا كتاب معرفة الصحابة، وعبد الله يروي عن أبيه تلك الكتب، وله في كل كتاب من تلك الكتب أيضا زيادات. مفهوم؟ كتاب الزهد للإمام أحمد من أكبر الكتب التي صنفت في الزهد، من أكبر الكتب التي صنفت في الزهد، لكن للأسف كثير منه مفقود. وله كتاب في التفسير الذهبي، يعني كاد أن يجن، يعني لأن اشتهر عند العلماء أن الإمام أحمد صنف كتابا في التفسير، وذهبي يقول: أين هذا الكتاب؟ لم نجده، وقد بحثنا وسألنا وفعلنا إلى آخر كثير على ابن بلاء. فالذهبي نفسه لم يقف على تفسير الإمام أحمد المنسوب إليه. طبعا يعني لو كان هذا التفسير موجودا يعني لأغنى عن كل التفسير. أنا بقول لك الذهبي نفسه لم يقف عليه، يعني لو إن الذهبي ولا ابن حجر شافوه هنقول إيه لعله موجود في مكتبة من المكاتب النائية، لكن حتى يعني في القرن السابع والثامن ما كانش موجود. جميل. لا شك. لا بعدين في حاجة تانية، أن يكون الإمام أحمد تفسير هذا سيكون أشهر من المسلم، لأن الناس سيحرصون على روايته ونقله، مش هتلاقي بقى في المكتبة مغمورة، لا ده هتلاقي كل الدنيا بترميه. كان المسند رواه وانتشر هذا الانتشار، فكيف لو كان للإمام أحمد تفسير لا شك أنه سينتشر. يعني المهم يعني أن ما لا تجده بعلو تجده بنزول. وله أيضا زوائد كتاب الزهد لأبيه وللإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحافظ أبي محمد ابن عبد الله المقدسي الحنبلي ترتيب مسند أحمد هذا كله على حروف المعجم، فهذه هي كتب الأئمة الأربعة، وبإضافتها إلى الستة الأولى تكمل الكتب العشرة التي هي أصول الإسلام وعليها مدار الدين. ماشي، يبقى احنا كده خلصنا الكتب الايه الاربعه، يبقى مع السته يبقى صاروا 10. قال ومنها كتب التزم اهلها فيها الصحه من غير ما تقدم من الموطأ والصحيحين. انا هو طبعا خص الصحيحه بالموطأ والصحيحين مع تلك الكتب اللي هي ابن خزيمه وابن حبان والكيه والحاكم. ما زلت انا عندي قناعه ان كتاب النسائي ده صحيح، كتاب النسائي صحيح، هو صحيح عند مؤلفه. طب قد يقول قائل أليس النسائي نفسه يذكر فيه العلل ويبين فيه الأخطاء وينكر بعض الأحاديث؟ نعم، هذا لا ينفع أنه صحيح، لأن ما كان منه ضعيفا بينه، كما يفعل ابن خزيمة في كتابه الصحيح. هو كتابه صحيح أم لا؟ ثم يخالف بعض الأحاديث ويضعفه من باب التنبيه، فهي خارجة عن شرط الإيه؟ الكتاب. الإمام النسائي كتابه من أفضل كتب الإيه؟ السنن أو من كتب الأصول، وهي هي في نقد تالي البخاري ومسلم. يعني كتاب النسائي يعني كتاب مسلم فيه الصحة، وما كان منها من معلول أو ضعيف أو منقرض فالنسائي نفسه يبين هذا، فهذا لا يعكر على هذا القول. الذي يعكر على ذلك متى؟ إذا كان النسائي خرج تلك الأحاديث المعلولة أو المنكرة وسكت عليها فهو لا يسكت. وأبو داود نفسه صرح بأن كتابه كتاب صحيح في رسالته إلى أهل مكة، يعني لكن عادة المتأخرين أنهم لا يصفون الكتاب بالصحة إلا إذا سماه صاحبه بأنه صحيح وتساهلوا مع الوطء، مع أن مالك ما قال إنه صحيح، لكن عرفوا من استقراء الكتاب أن مالكا اختار فيه ما هو عنده صحيح. قال منها صحيح أبي عبد الله وأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ابن المغيرة السلمي النيسابور الشافعي شيخ ابن حبان المتوفى سنة 1130 ويعرف عند المحدثين بإمام الأئمة، إمام الأئمة وأستاذ الأئمة. وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان ابن أحمد بن معاذ التميمي الدارمي البستي بضم الموحدة يعني الباء وإسكان السين وفوقية يعني التاء، الفوقية هنا يعني التاء، نسبة إلى بوست بلد كبير من بلاد الغو بطرف خراسان الشافعي أحد الحفاظ الكبار صاحب التصاريف العديدة المتوفى ببوست سنة 54 و300، وهو المسمى بالتقاسيم والأنواع. يعني صحيح ابن حبان اسمه أصلا كده التقاسيم والأنواع، لأنه رتبه بترتيب إيه ابتكره، يعني قسمه إلى أنواع وأقسام يطول شرح ذلك. لكن طبعا كل الطبعات الموجودة حاليا من كتاب ابن حبان هي من النسخ المرتبة على الأبواب، طبع مؤخرا في دار التأصيل التقسيم الأنواع نفسها، واضح؟ لكن لم تشتهر كاشتهار الترتيب بتاع ابن بلبان اللي هيذكره الآن. وهو مسمى بالتقسيم الأنواع في 5 مجلدات وترتيبه مخترع، هو أراد أن يبتكر ترتيبا لتسهيل الانتفاع به فزاده تعقيدا كما قال الزهري وغيره. ليس على الأبواب ولا على المسانيد، والكشف منه عسير جدا، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب ترتيبا حسنا، وهو الأمير علاء الدين أبو الحسن بن علي بن بلبان ابن عبد الله الفارس الحنفي الفقيه النحو المتوفى في القاهرة سنة 39 و700، وسماه الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، وهو هذه النسخة المشهورة مطبوع حاليا في 16 مجلدا. كما أنه رتب معجم الطبراني الكبير على الأبواب أيضا، وصحيح ابن حبان هذا موجود الآن بتمامه بخلاف صحيح ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة كثير منه مفقود، حتى ابن حجر لم يقف عليه، فقد عدم أكثره كما قاله السخاوي. وقد قيل إن أصح من صنف في الصحيح بعد شيخي ابن خزيمة فابن حبان. جميل. وصحيح أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية الحاكم الضبي الطهماني النيسابوري معروف بابن البيع بوزن قيم صاحب التصانيف اللي هو إيه المستدرك على الصحيحين، يسمى صحيحا باعتبار إيه؟ باعتبار أن مؤلفه يراه صحيحا وإن كان عارضه العلماء في كثير من حديث كتاب. صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها ككتاب الإكلي وكتاب المدخل إليه، أي إلى كتاب الإكلي، وتاريخ نيسابور، وهذا من أعظم التواريخ ولكنه أيضا غير موجود، لكن ينقل عنه كثيرا الذهبي في كتبه، وفضائل الشافعي وغير ذلك. المتوفى في نيسابور سنة 45، وهو معروف بالمستدرك على كتاب الصحيحين، مما لم يذكراه وهو على شرطهما أو شرط أحدهما أو لا على شرط واحد منهما، وهو متساهل في التصحيح، يعني الحاكم متساهل في التصحيح، ولذلك اعترض عليه الأئمة كثيرا. واتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه وأعلم بالحديث وعلله منه. وقد لخص مستدركه هذا الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الترجماني الفارقي الذهبي، الإمام الذهبي نسبة إلى الذهب كما في التبصير. التبصير ده كتاب للحافظ بن حجر العسقلاني متخصص في ضبط أسماء الناس أو الرواة أو العلماء أو الفقهاء أو كل الأشخاص. الدمشقي الشافعي متوفى في دمشق سنة 48 و700، وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة أو الوضع، يعني الذهبي تعقب الحاكم في كثير مما صححه في كتاب المستدرك. والكتاب الترخيص ده طبع طبعتان، طبع في حاشية المستدرك طبعة هندية، وطبع طبعة مفردة جمع تلميذ الذهبي هو ابن الملقي، جمع تعليقات الذهبي على المستدرك وأفردها في كتاب، والكتاب لو طبع ككتاب يطلع مجلد لطيف، لكن طبعا ما ينفعش يطلع مجلد لطيف، لازم يبقى يعني 8 مجلدات، فطلع في 8 مجلدات يعني من باب ايه، يعني باب نفخ الكتب، يعني تحب تنفخ الكتب تنفخ يعني من باب التسمين، يعني على راي الشيخ بكر وزيد رحمه الله لتسمين الكتب. الكتاب اللي ممكن يطلع في مجلد لا، لازم 10 مجلدات يعني حتى يبقى ليه وزن كده في المكتبه، قيمه في المكتبه، لكن لو عملناه مجلد واحد محدش هيهتم بيه. هذا يعني الفقه التجاري، كله فقه بقى. والذي يصغر ها؟ مش عارف بقى ده بنسميه ايه ده؟ زي حالات يعني؟ يعني الكتاب صغير، زي كتاب ايه؟ المجالسة للدينوي. الكتاب اصلا المؤلف في المقدمة بيقول انا اردت ان يكون كتابا مختصرا ليسهل حفظه. هو عامل زي متن يعني ها؟ لو طبع يطلع مثلا 300 صفحه، طلع في 10 مجلدات. طب ليه؟ انا مش عارف انا يعني كل شيء له طريقه. ها خالف مقصد المؤلف. يعني المؤلف نفسه المقدمه يقول ولجأت فيه الى الاختصار ليسهل حفظه على الطلاب، فطلع في 10 مجلدات. فتلاقي انت تقعد تقلب صفحات ما فيهاش كلام المؤلف، كلها تعليقات. طيب. وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكاره او الوضع، وقال في بعض كلامه إن العلماء لا يعتدون بتصحيح الترمذي ولا الحاكم. مين اللي قال كده؟ يعني هو المفترض إن هذا الكلام منسوب إلى الذهبي. مش عارف، لم أقف على هذا الكلام. والله أعلم، قد يكون قال. إن العلماء لا يعتدون بتصحيح الترمذي ولا الحاكم. هل هي صحيحة يا شيخ؟ أنا أول مرة أقف عليها. لا، الترمذي لا، الحاكم ماشي. يعني الحاكم حتى ابن الجوزي تعقبه. يعني كنت أظن أن أول من تناول كتاب المستدرك بالنقد ابن الصلاح في علم الحديث، حتى وجدت الإمام ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات تعرض لكتاب المستدرك، وكذلك في صيد الخاطر تعرض لكتاب المستدرك وتعقبه وانتقد أصلا هذا الكتاب جملة. وانتقد هذا الكتاب جملة ابن الجوزي وهو قبل ابن الصلاح. لكن الترمذي مش عارف، يعني قد يكون قال. اللي أذكره الإمام الذهبي أنه قال في كتاب تاريخ الإسلام له، قال: والترمذي يحسن الحديث إذا اجتمع، إذا كان من رواية من ليس متهما بالكذب وليس الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحوه. قال: وهذا لا يكفي في الاحتجاج. يعني العبارة دي قالها الذهبي، وقفت عليها. قال: وهذا لا يكفي في الاحتجاج. واضح؟ طبعا الذهبي نظر إلى الاحتجاج بمعنى الاعتماد. واضح؟ لكن إذا الاحتجاج بمعنى الاستشهاد، لأنه قال: وأن يروى له من غير وجه، وهذا معناه أنه إيه؟ أن الحجة ليست قائمة برواية راوي بعينه، وإنما بمجموع روايات انضم بعضها إلى بعض. فهذا يكون حجة بهذا الاعتبار، وهذا هو الحسن لغير الذي نعرفه. يعني ما وجهه أصلا قول من قال إن هذا لا يحتج به؟ طبعا هذا يدلك عليه أن مسألة الحسن لغيره مسألة خلافية. يعني بعض الناس إذا قال الحسن لغيره لا يحتج به يقال عليه مبتدع، جاء بما لم يأتي به الأوائل. طب قد يزهده. وقيل إن أبا حاتم أيضا لا يحتج، وقيل إن ابن خزيمة، الإمام ابن تيمية حكى عن ابن خزيمة أنه لا يحتج بالحديث إذا تقوى بغيره، يعني إذا كان ضعيفا وتقوى بغيره. حكى ذلك في بعض الكتب. شيخ، بعضهم يقول يسمي مستدرك الحاكم بمستترك الحاكم، يعني يترك. هذا اللي تأذب. يعني استفدنا من ذلك أن نترك هذه المقولة، نترك مستترك صاحب العبارة. يعني نترك صاحب هذه المقولة، من يقول إنه مستترك الحاكم، هذا نترك كلامه، لأن في النهاية الحاكم اللي يسموه الإمام عالي. العلماء تعقبوه. لكن حتى بص، أنا عايز أقول لك حاجة بقى، دي مش هيعرفها إلا واحد مارس النظر في الروايات وتخريج الأحاديث والعلم. الحاكم متساهل، عنده أحاديث أخطاء، نعم، عنده أحاديث منكرة وموضوعة، نعم. لكن كثير مما يتعقب فيه الحاكم قد يتعقب من حيث النظر في السند. يعني السند أي فعلا لا يصلح لأن يكون الحديث على شرط البخاري ومسلم، لكنه صحيح، صحيح وليس على شرطهما. هو الخطأ عنده في قوله على شرطهما، لكنه صحيح ليس على شرطهما. فهذا تساهل يعني غير مؤثر في الحكم على الحديث نفسه. وكثيرا مثلا يصحح حديث وهو بالنظر في إسناده لا يستحق أكثر من أن يكون حسنا، وهذا أيضا خطأ قريب، لأن الحسن والصحيح كلاهما من المقبول. وكثيرا ما يكون الحديث لا يستحق أن يكون صحيحا ولا حسنا باعتبار النظر في رواية الحاكم، لكن الحديث نفسه كمان له شواهد أخرى خارج رواية الحاكم أو خارج المستدرك. فلئن ضعفنا رواية المستدرك لكن المتن نفسه له ما يشهد له خارج المستدرك، فأقل الدرجات أنه سيكون حسنا بالمجموع وإن لم يكن حسنا باعتبار رواية الحاكم. إذا نظرنا إلى هذا ستجد أن كثير من الأحاديث التي تعقب فيها الحاكم ممكن أن ندافع عنها بمثل هذه الاعتبارات. واضح؟ وهذا يقلل نسبة الاستدراك على الإمام الحاكم النيسابوري. مفهوم؟ وذكر له ابن الجوزي في موضوعاته، أي في كتاب الموضوعات له، 60 حديثا أو نحوها، ولكن انتصر له الحفاظ في أكثرها. أهو. وفي هذا كله اصطلاح له لا ولا مشاحة فيه على أن في صحيح ابن قدامة أيضا أحاديث محكوما منه بصحتها، وهي لا ترتقي عن درجة الحسن، بل وفيما صححه الترمذي من ذلك أيضا جملة، مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن، وحينئذ فلا بد من النظر في أحاديث كل ليحكم على كل واحد منها بما يليق به. قال: وكتاب الإلزامات الإمام الدارقطني له كتابان متعلقان بالصحيحين، كتاب الإلزامات وكتاب التتبع، وهما كتابان وليس كتابا واحدا. الإلزامات أي الأحاديث التي رأى الدارقطني أنها تحقق فيها شرط البخاري ومسلم، ها، ومع ذلك لم يخرجها، فموضوع هذا الكتاب كمثل موضوع كتاب الإيه؟ الحاكم النيسابوري، لكنه لم يذكر في هذا الكتاب إلا أحاديث قليلة جدا. طبعا الدارقطني أعلم بالعلل والرجال من الحاكم النيسابوري. كتاب التتبع هي الأحاديث التي ناقش البخاري ومسلم في بعض عللها ونحو ذلك، وده اللي تناوله الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، ودافع عن الصحيحين في هذا الموضوع. وكتاب الإلزامات لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني نسبة إلى دار القطب، محلة كبيرة ببغداد، البغدادي الشافعي صاحب السنن، سنن الدارقطني مطبوعة، والعلل وغيرهما، وكذلك العلل مطبوعة، أمير المؤمنين في الحديث، ولم يرى مثل نفسه، المتوفى ببغداد سنة 85 و300، وهو أيضا كالمستدرك على الصحيحين، يعني نفس فكرة المستدرك هي فكرة كتاب الإلزامات. جمع فيه ما وجده على شرطهما من الأحاديث، أي شرط البخاري ومسلم، وليس بمذكور في كتابيهما، وألزمهما ذكره، وهو مرتب على المسانيد في مجلد لطيف. جميل. وكتاب المستدرك عليهما أيضا للحافظ أبي ذر عبد بغير إضافة. نعم. تقول إيه؟ عديت فقرة؟ أنت عندك إيه الفقرة اللي عندك؟ عندك ايه الفقره بتقول ايه؟ فين ذكر له؟ احنا قلناها قبل كده. يا عم هيك وذكر له ابن الجوزي في موضوعات 60 حديثا، مش كده؟ موضوع عندكم تاني؟ دي مكرره يا حبيبي. احنا قلناها من شويه. بنفس الكلام هذا 60 حديثا او نحوها بعده، ولكن انتصر له الحفاظ في اكثرها. ده كله انا قريته، بس هو عندكم مكرر. انا لما قريته كان عندكم؟ احنا ضعنا. يبقى عندكم موجود مرتين. لا مش موجود، يبقى وضع في مكان غير مكان. المهم الاوت ممكن تعيد، خلينا نشوف. اعيد يا عم. وذكر له ابن الجوزي في موضوعات 60 حديثا أو نحوها، ولكن انتصر له الحفاظ في أكثرها، وفي هذا كله اصطلاح له ولا مشاحة فيه. ده كله مش موجود عندكم؟ ها؟ عشان كده أنا صورت النسخة دي. موجود في الصفحة الثانية. ماشي يا عم. المهم يكون موجود. قال: وكتاب المستدرك عليهما أيضا لحفظ أبي ذر عبد، أي بغير إضافة، يعني مش عبد الله ولا عبد الرحمن، عبد كده، ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله ابن عفير الأنصاري الهرم، نسبة إلى هرام، إحدى كراسي مملكة الخراسان، فإنها مملكة عظيمة، وكراسيها أربع: نيسابور ومر وبلخ وهرام، الملكي نزير مكة. مش كده عندكم ده كله؟ للتصاريف الكثيرة والزهد والورع والعبادة، المتوفى على ما هو الصواب سنة 34 و400، وهو كالمستخرج على كتاب الدارقطني في مجلد لطيف. أي مستخرج يعني إيه؟ يعني نفس الأحاديث بتاعت الكتاب المستخرج عليه بيرويها، لكن بأسانيد خاصة به. وصحيح الحافظ أبي حامد أحمد بن محمد بن الحسن نيسابوري المعروف بابن الشرقي من تلاميذ مسلم، المتوفى سنة 25 و300، ذكره الذهبي في التذكرة، والتاج في طبقاته، تاج السكي. وعبارة التاج: صنف الصحيح وحج مرات، وهو غير مشهور، وربما يكون مخرجا على صحيح مسلم. وكتاب الأحاديث الزياد المختارة مما ليس في الصحيحين وأحدهما لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعد المقدسي ثم الدمشق الصريح الحنبلي الحافظ الثقة، ده مطبوع في 10 مجلدات وهو مرتب على المسانيد ولم يكتمل، هو الكتاب المختار للضياء المقدسي. وهذا الكتاب يرى الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه أفضل من كتاب الحاكم، ها، وللضياء المقدسي المختار فيما يصح زائدا واختاره على كتاب الحاكم ابن تيمية مع أنه فيه حروف واهية. فكتاب دوت استدراك أيضا على الصحيحين، كما أن كتاب الحاكم استدراك على الصحيحين يعني زيادات على الصحيحين، لكن شيخ الإسلام تيمية وأيضا السخاوي من بعده يرى أن كتاب المقدسي هذا المختارة أفضل من كتاب الحاكم النيسابوري. الجليل الزاهد الورع المتوفى 343 وهو مرتب على المسانيد على حروف المعجم لا على الأبواب في 86 جزءا، طبعا الجزء عندهم غير الجزء عندنا يعني، ماشي، احنا قلنا 10 أجزاء، طب ازاي كل 86 جزء؟ فكان الجزء عندهم اشبه بالكراسه كده. ولم يكمل التزم فيه الصحه وذكر فيه احاديث لم يسبق الى تصحيحها، وقد سلم له فيه الا احاديث يسيره جدا تعقبت عليه، وذكر ابن تيميه وزركشي وغيرهما ان تصحيحه اعلى منزله من تصحيح الحاكم. وفي اللآلئ اللآلئ كتاب اللآلئ المصنوعه في الاحاديث الموضوعه للسيوطي، ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. هذا كله مأخوذ عن شيخ الإسلام تيمية. وذكر ابن عبد الهادي في الصارم الملكي نحوه، إنما نقله عن ابن تيمية لم يقله من قبل نفسه، لأن خلي بالك كتاب الصارم الملكي لابن عبد الهادي فيه نقولات كثيرة عن ابن تيمية، فلكثرة النقولات ولطول المنقول قد تتصور ان بعض الكلام لابن عبد الهادي بينما هو نقل منه عن شيخ الاسلام ابن تيميه تنبه لهذا. وزاد فان الغلط فيه قليل ليس هو مثل صحيح الحاكم، فان فيه احاديث كثيره يظهر انها كذب الموضوع، يعني كتاب الحاكم، فلهذا انحطت درجته اي درجه كتاب الحاكم عن درجه غيره. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا ان شاء الله.